وتوكل على الحي الذي لا

في ذلك لآية.

في ذلك لآية وما

فيأتيهم بغتة Thank you.

من قولها وقال رب أوزعني Yeah. أنا آتيك به قبل أن تسعة رهط أقسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا بل أنتم